ولا ينبغي أن يحتج هنا بإيلاء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من نسائه شهرا كما هو في الصحيح، فإنه آلى منهن جميعا، وهو لم يولي من واحدة منهن. ولهذا الذي يظهر أن المرأة لا ينبغي له أن يهجر بيت إحدى نسائه ليؤدبها، لأن الله تبارك وتعالى إنما شرع الهجران في المضجع، قال تعالى: اهجروهن في المضاجع. الحمد لله رب العالمين.